بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخطبات قائمة. وقال أنس: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائمة. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. قوله الخطبة قائمة، ولذلك يجب أن يتأسى الخطيب بما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكما ذكرنا بأن الخطيب يأتي واقفا على المنبر ويسلم ثم يجلس، وقلنا بأن الخطبة تبدأ من السلام عليكم فيجلس حتى يؤذن المؤذن، وعلى هذا يكون الأذان في أثناء الخطبة ليس في أولها أو أوسطها أو غيرها كما تصور البعض. في أثناء الخطبة يكون الأذان، قبل أن يبدأ بالحمد لله يؤذن المؤذن فيقوم بعدها يخطب قائما. ويجوز الخطبة جالسا لعلة، كما فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم لما أكثر فيهم اللحم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر وهو القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث وهو الهجيمي قال حدثنا عبيد الله وهو العمري عن نافع وهو نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. والجلسة التي بين الخطبتين تسمى بجلسة استراحة، يستريح فيها الإمام بين الخطبتين، وليس موطن من مواطن الدعاء. يعني ما يفعله بعض الأئمة الخطاب أن يدعو الحاضرين للدعاء ليس في هذا دليل، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن يجلس للاستراحة. وما الذي يفعله الجلوس؟ يستغفرون الله عز وجل ويذكرون الله تبارك وتعالى حتى يقوم مرة أخرى ثم يؤدي الخطبة الثانية. وخطبة الجمعة تختلف عن خطبة العيد وخطبة الاستسقاء، فإن خطبة العيد هي خطبة واحدة تذكرة وموعظة ثم ينصرف الإمام، وكذلك خطبة الاستسقاء موعظة وتذكرة ثم ينصرف الإمام، ولا يقاس أو ولا تقاس إحدى الخطبتين على خطبة الجمعة، فالجمعة فقط هي التي فيها خطبتان أولى وثانية. قال: ثم يقوم كما تفعلون الآن، أي كما هو موجود عند الخطباء في المساجد. قال: باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. يستقبل الإمام القوم، أي يكون الإمام قبالته ويتجه إليهم ويخاطبهم. واختلف العلماء في كيفية خطاب الناس، هل يلتفت إلى جميع الناس؟ كرهه بعض أهل العلم وقالوا لابد للخطيب أن يصوب وجهه إلى مكان معين حتى لا يشتت الناس إليه التفاتا ذهابا وجيئا، وهذا والله أعلم هو الأقرب، وهذا هو الأقرب. لكن لو بين الحين والآخر أراد أن يذكر وينبه النائم والغافل لا حرج. طبعا الخطيب وهو على المنبر كل عيون الناس أمامه، يرى الذي ينام والذي يسرح والذي يغفل، فلو أنه نظر إليه نظرة عابرة هذه قد تفيقه وقد تؤثر فيه فيجوزها. فيستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب، وأيضا الناس يتجهون إلى الإمام. وما يفعله كثير من الناس ممن يلتصقون بالجدر ولا يقعدون قبالة الإمام خطأ، حتى أن بعضهم يوليه ظهر في عمود كده مستدير، فيدور للظهر وإيه ويسند ظهره. فلابد للخطبة أن يستعد لها يعني المسلم استعدادا مجيء إلى الصلاة حتى لو أطال الإمام الخطبة، إلا كان عنده علة شرعية من عجز أو غيره جاز له أن يستند. لكن إن كونه الهم عنده أنه كيف يستند ويستريح ضاع أثر الخطبة. الإنسان حينما يخرج من بيته قاصدا الصلاة لابد أن يستفيد من الخطبة وأن يخرج منها ببعض الفوائد، سواء كان الخطيب بليغا أو غير بليغ، لابد الإنسان أن يتجه ويستمع منه عسى أن يخرج بآية أو بحديث. يعني بعض الناس يقول ما الذي قاله الخطيب، يعني لو أنه قال قرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل أو قرأ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك هذا، وهذه تذكرة وموعظة، فالعيب فيك ليس فيه. نعم لا أصلي إلا عند من يدل على السنة ويبين السنة، لكن كون إن أنا يعني أنتقي لابد يكون الخطيب له صفة كذا وكذا، هذا طبعا يعني أفضل، ولكن إن لم تجد فرض بمن تكلم فيه. وإن بسلم كان يخطأ، كان إذا خطب يخطب يقرأ القرآن على المنبر فقط. إحدى النساء قالت حفظت سورة قاف من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها على المنبر بيخطب بها يوم الجمعة. فالشاهد يعني أن كثير من الناس الآن ربما لا يتأثر بالقرآن ولا يتأثر بالحديث، لكن لو قال الخطيب بيت شعر تأثر، أو أنه يعني تكلم في موعظة بكلام بشر تأثر، هذا خطأ. فرد لي يؤثر في قلبي ويهز كياني أن ساق آية ذكرتني بالجنة أو النار، أو ساق موعظة من كتاب الله عز وجل، أو ساق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، أو ساق سيرا من سير الصحابة رضي الله عنهم، هذا أصل. لكن نحن نبكي من أجل الكلام، هذه آفة فينا. ولذلك نرى حال الناس في رمضان ربما يصلون خلف الإمام يقرأ القرآن ولا يتأثر، لكن حال الدعاء يتأثرون ويبكون. لماذا؟ لأن الإنسان يريد حظ نفسه، أن الدعاء ده إيه؟ حظ لنفسه، أما القرآن فربما لا يتأثر به فقط. فلذلك لابد أن نغير هذا العيب الذي في نفوسنا. فيستقبل الناس الإمام إذا خطب، يكون قباله، وكلما اقترب من الإمام كل كانت الموعظة أقرب وأعظم تأثيرا، تؤثر في قلبه، وكلما ابتعد كلما كان أبعد. ولذلك أنت حينما يعني تستمع إلى بعض المشايخ أو العلماء عن طريق التلفاز أو عن طريق يعني اللي هو بيسموه إيه فيديو الشريط المسجل، هذا هو بالصورة، يكون الواقع غير ما تكون جالس. أذكر أنني استمعت إلى خطيب أن يخطب الجمعة، ومنذ أن بدأ وجدت يعني كأن الضلوع تختلف، وما أظن تأثرت من موعظة أشد من هذه الموعظة، تأثرت بها جدا جدا جدا لأن كنت قريبا منه. فبعد فترة استمعت إلى نفس الموعظة عن طريق خريط، وجدت الحرارة التي كانت سابقا غير موجودة. وطبعا لا شك أن الخلل مني، نعم، لكن أثبت لي أن الأصل يختلف عن الصوت مهما يعني كان سماعه ومهما كن. وذلك في الحديث ويدنو من الإمام، كلما يكون الدنو أقرب وترى الصورة حية كلما كان هذا الأوقع، وهذا لها تأثير عظيم جدا جدا لمن سلم له قلبه. طبعا يعني بعض القصص كانت تذكر، منها يعني حال الأئمة إنما كانوا يعني على غير الجادة، فكان بعض العلماء يحذر من الدنو منه، فأنا فيها مذلة وفيها يعني جذب للقلوب. فمن ضمن ما وقع من طريف القول والفعل أن سفيان الثوري رحمة الله عليه رأى رجلا يتعمد الدنو من المنبر حينما قام الخليفة، ويده يضعها على المنبر يعني يقترب حتى يعني كأنه يلفت نظر الخليفة أنه بيسمع له، وأصغى عليه بعينيه وبأذنيه. فبعد أن فرغ الخليفة من الخطبة انتظر سفيان حتى أمسك بالرجل وقال: قطع الله يدك وأصم أذنك وأعمى بصرك. طبعا كلام شديد. إن الدنو منهم عذاب. قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بقى فادنو أي ادنو من الإمام؟ قال: أما دنوك أنت فما كان إلا لعلة أن تتقرب وتتملق لهؤلاء. طبعا ده كان أيام ما كان إيه يعني اللي هم يخطبون الأمراء وأهل الجول يخطبون وكذا. فالشاهد إن طالما أن هناك ليست هناك علة فالدنو من الإمام ومن الخطيب هيكون أولى وأفضل في الاستفادة من الموعظة. قال: واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام، أي بالوجه يتجه إليه هكذا مباشرة ويجلس وينتبه، وكلما أحضر قلبه انتباها كلما أثرت فيه الموعظة. وكما قلنا لا يشترط أن يكون الخطيب صوت مرتفع وكذا، يعني بعض الخطباء قد لا يأتي بأي مادة علمية، وربما ترى في الخطبة ما في أحاديث ولا آيات ولا شيء، كلام قصص يجيب لك قصة من الأول للآخر ويبدأ قصة كأنها يعني قد تكون واقعية، ولكن قد يتأثر بها الناس أعظم من تأثرهم بالوحي والتوسل. وذلك يعني الموعظة يا أخوانا كلما كانت من القرآن ومن السنة هذا يعني. لو أن شخصا جمع بعض الآيات وبعض الأحاديث، ولذلك كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى غالبا يعني ينصح الخطباء باستعمال الرياض الصالحة. قال: لو أن يعني باب من الأبواب، باب الصدق، باب الأمانة، أي باب من أبواب الرياض الصالحة، ثم قرأ الآيات التي بدأت مع تعليق بسيط والأحاديث مع تعليق بسيط، هذه تكفي خطبة عظيمة جدا جدا مؤثرة جدا. طبعا في الأزمان التي نحن فيها كما قلنا الناس يعني يحبون دائما، ممكن تجد مثلا الناس والخطيب يقرأ الآيات والأحاديث، فإن ساق قصة جاب حكاية الكل إيه انتبه، فإن كانت مبكية ربما يبكي، وإن كانت مضحكة ربما الكل ضحك. وده أرضي أيضا ده أضال عدم التأثر بالوحيين بالكتاب والسنة. وذلك لازم أستحضر نفسي، وذلك إذا سمعنا القرآن فإن لم تبكوا فتبكوا، يعني إيه تباكوا؟ اصطنع. وذلك عمر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فوجدهما يبكيان، فقال: حدثاني ما الذي أبكاكما، ما الذي هيج هذا البكاء، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت. يعني أبدأ أستحضر، لأن ممكن الإنسان إذا يتأثر ويجب لنفس التأثير ممكن يعني على سبيل التكلف ممكن يخرج البكاء منه. فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تبكيت. فالإنسان لما يسمع كلام الله عز وجل لابد أن يتأثر به، أو إن لم يستطع يستحضر التأثير، يعني حينما تشعر بالشوق وتشعر برغب ورهب عند سماعك لكلام الله عز وجل ستجد تأثير عظيم جدا في قلبك وفي سلوكك. لكن ما يحدث من أن الخطباء يكثرون في خطبهم بحكايات وقصص تغلب على الآيات وعلى الأحاديث وعلى أصول الخطبة، يعني هذا للأسف الشديد يعني يعد يعني ليس من محاسن الخطيب، ليس من محاسن الخطيب. سمعت أيضا إلى أحد الأفاضل خطب خطبة من أولها إلى آخرها قصة قرأها في جريدة، قرأت في جريدة كذا الخبر الفلاني كذا والخبر، وبدأ يعلق من هذا يشغل قلوب الناس. يعني القصص كثيرة والمجتمع مليء بالحكايات، الدنيا الآن فتح، الآن لو أطلقت قلبك وعقلك للحكايات في كل لحظة تجد حكاية، كل أخ عنده قصة، كل أخ عنده حكاية، والناس قد امتلأت قلوبهم امتلأت قلوبهم وعقولهم بالقصص والحكايات. لكن نركز على يعني كيف نجذب هذه القلوب لتتأثر بالوحيين، بالكتاب وبالسنة. قال حدثنا معاذ بن فضالة أو ابن فضالة قال حدثنا هشام، وهو هشام ها هشام الدستوائي عن يحيى، وهو يحيى ابن أبي كثير، عن هلال ابن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. كلمة حوله ليس معناها في الالتفات، ولكن حوله يعني تقاربوا في الصفوف كأنهم إيه حول النبي صلى الله عليه وسلم، هو موجود وكل إيه يتجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقف هنا، كان الحديث الجاي بعوز إيه شغل طويل، ونكمل غدا إن شاء الله.